القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ثم تحملنا اختيارات الشاعر البحريني إبراهيم العريد إلى قصيدة للشاعر العراقي بدر شاكر السياد أبدعها وهو في مستهل بواكيره الشعرية وبواكير عمره أيضا، عندما كان ما يزال طالبا في مدرسة المعلمين العليا في بغداد، وأدهشه تهافت زميلاته من الطالبات التي يتحدث عنهن باسم العذارة، لأن كل منهن تريد قراءة أشعاره التي هيأها لتكون بمثابة ديوانه الأول، وأخذ يقارن بين حظ ديوانه الذي يبيت كل ليلة في حضن واحدة من قارئاته، على حين يبقى صاحبه الشاعر محروما من هذا الدفء العاطفي وحيدا منعزلا. ووصل به الأمر إلى أن يمتلئ صدره بمشاعر الحسد والحقد على ديوانه المحظوظ. يقول السيار في قصيدة عنوانها ديوان شعر: ديوان شعر ملؤه غزل، بين العذارى بات ينتقل. أنفاسي الحرة تهيم على صفحاته، والحب والأمل. وستلتقي أنفاسهن بها، وتحوم في جنباته القبل. ديوان شعر ملؤه غزل، بين العذارى بات ينتقل. ثم يقول السياد: لما يعين النوح والشكوى، كل تقول من التي يهوى. وسترتمي نظراتهن على الصفحات بين سطوره نشوى، ولسوف ترتج النهود أسا ويثيرها ما فيه من بلوى. ولربما قرأته فاتنتي، فمضت تقول من التي يهوى. سيرين ما لقيت في حبي، فيصحن يا للعاشق الصب. ولقد تسيل دموعهن على جنباته موصولة السكب. يا ليت قلبي من قصائده، لترى الحسان الغيد ما قلبي. سيرين ما لاقيت في حبي، فيصحن يا للعاشق الصب. ديوان شعري رب عذراء، أذكرتها بحبيبها النائي، فتحسست شفة مقبلة وشتيت أنفاس وأصداء، فطوتك فوق نهودها بيد، واسترسلت في شبه إغفائي. ديوان شعري رب عذراء أذكرتها بحبيبها النائي. يا ليتني أصبحت ديواني أختال من صدر إلى ثاني. قد بت من حسد أقول له يا ليت من تهواك تهواني. ألك الكؤوس ولي ثمالتها، ولك الخلود وإنني فاني. يا ليتني أصبحت ديواني أختال من صدر إلى فاني. ويقول شاعر رياض معلوف في مقطوعة يهديها إلى موسيقار: حضنتها قيثارة كأن فيها أضلعك، أودعت فيها كل ما في الروح، ربي أودعك. داعبتها مستلهما فأسمعتنا بدعك، وارتعشت أوتارها مقبلات إصبعك، ألحانها درب المنى قلبي مشى فيه معك. من وتر لوتر ضيعني وضيعت. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.